بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا المجلس الأول في شرح منظومة البلاغة لابن الشحنة، ولها أسماء منها مئة المعاني والبيان. ونسأل الله العون والتوفيق. وهذا العلم، علم البلاغة، كبقية علوم الآلة، آلة لفهم الكتاب والسنة. وكل شيء تريد أن تصل إليه دون الآلة التي توصل إليه، كل شيء تريد أن تصل إليه بدون الآلة التي توصل إليه، يعني إيش أقول؟ كل شيء تريد أن تصل إليه بغير الآلة التي توصل إليه فإنك تطلب محالا. يعني قبل دراسة علوم الآلة بعد العرب الفصحاء يصبح من المتعذر عليك أن تفهم الكتاب والسنة. ونحن في هذه الدروس في هذا المسجد وفي غيره لا نسعى لأن نفهم الكتاب والسنة، نحن نسعى إلى خطوة قبل ذلك، وهي أن نفهم كيف فهم العلماء الكتاب والسنة. أما قبل دراسة علوم الآلة فإننا أصلا عاجزون عن فهم لماذا قال، ولذلك بكل يسر وسهولة تقول أخطأ الإمام فلان والإمام فلان. لماذا؟ لأن تقول الدليل واضح، لأن العاجز يستطيع أن يقول أي شيء. ولذلك كنت استفدت كلمة من الشيخ محمد باجابر، قال نحن في دروسنا نحاول أن نصل إلى مرحلة فهم كلام العلماء، بعد ذلك إن يسر الله لأحدنا أن يتضلع من علوم الآلة ومن الكتاب والسنة فإنه قد يصل إلى مرحلة الاجتهاد، واحد كل قرنين ثلاثة ولا كل قرن ما أدعت. فنسأل الله أن يعرفنا أقدارنا وأن يعيننا على أنفسنا وأن يرزقنا العلم النافع. ومع ذلك فهذا العلم البلاغة يختلف عن بقية علوم العربية بالذات، أنه معين جدا على تدبر القرآن والتلذذ بقراءته. وهذا ما أشار إليه الأخضري في منظومته الجوهر المكنون، فقال أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء فأبصروا معجزة القرآن. فمن أول أهداف دراسة البلاغة إبصار معجزة القرآن، بعد أن يكون الإنسان باعتبار أنه مسلم مسلما بإعجاز القرآن ينتقل إلى مرحلة إبصار معجزة القرآن واضحة بساطح البرهان. ثم قال ثم صلاة الله ما ترنم أحد يسوق العيسى في أرض الحمى على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد، إلى أن قال مشيرا إلى هدف آخر في دراسة البلاغة، قال ما عكف القلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. فمن أهداف دراسة البلاغة أن يعكف القلب على القرآن فيرتقي في معرفة الرحمن الذي علم القرآن سبحانه وتعالى. ونبدأ في هذا النظم ونسأل الله العون. وابن الشحنة الحلبي رجل نظام، قاض مشهور بالعلم والفقه، حنفي حلبي، وله منظومات كثيرة ومنها عشرة منظومات أو عشر منظومات في عشرة علوم، منها البلاغة. كل منظومة من هذه المنظومات في مئة بيت، بعضهم عدها ألفية، ولكن في هذا غرابة، لأنك إذا نظرت إلى هذه المنظومات نسخ. طيب واحد يا أخوان واحد يوزعوها، اللي يبغى نسخة يجي يأخذ، ولا حطوها في الطرف كذا يصير إيش من غير ما فإذا نظرت إلى هذه المنظومات تجد أن كل منظومة فيها مقدمة وخاتمة، مما يشعر أنها مستقلة، كل منظومة مستقلة، والله أعلم. وقد بدأ قد خرجت بعض هذه المنظومات وبعضها ما زال مخطوطا. فمنظومته في البلاغة في 100 بيت، وهي من أحسن ما يدرسه من يدرس البلاغة لأول مرة إن كان متوسطا في النحو ويحب الشعر والأدب. وبعض الناس يحتاج إلى مثل البلاغة الواضحة ونحوها قبل دراسة مثل هذا الكتاب، لكن عامة من يحسن الآجرمية وهي ليست بشيء فإنه يستطيع إن شاء الله أن يستوعب هذا الكتاب. ومع ذلك فإنه شامل لمعظم مسائل البلاغة، ولك أن تتصور أن المسائل المفردات مادة البلاغة في مستوياتها المتعددة، عندنا 7 مستويات في البلاغة في كلية اللغة العربية، هذه المنظومة شاملة للمفردات إلا شيئا يسيرا نظمته في 10 أبيات تقريبا، مما يدل أن هذه المنظومة شاملة، وهي كذلك. ومما يميزها أنها نظم مختصر لتلخيص المفتاح للقزويني، وتلخيص المفتاح للقزويني عند البلاغيين كألفية ابن مالك عند النحاة في اعتمادها وتدريسها واشتهارها وكثرة شروحها، فشروحها بالعشرات إن لم تصل إلى 100 شرح، شروح تلخيص المفتاح أقصد، شروح تلخيص المفتاح. وتعريفات القزويني في تلخيص المفتاح هي المعتمدة وتقسيماته إلى آخره. ولذلك هذا يشجع على حفظ هذه المنظومة، لأنها نظم ملخص لتلخيص المفتاح، لا يذكر كل شيء لكن يذكر معظم المسائل، ويترك الأمثلة ويترك النقاشات العقلية المنطقية، وهو أفضل من بقية المنظومات التي تحفظ في هذا العلم. وهذا ذكرته كثيرا وأؤكد عليه، هي أفضل لأن هذا العلم قصير في الناحية النظرية وفي القواعد، علم قصير، والتطبيق أمره واسع، تظل طوال عمرك تتأمل في آيات القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي أشعار العرب في ضوء ما درست في البلاغة. فالقواعد النظرية محدودة، ولذلك لا ينبغي حفظ ألفية في البلاغة. ولا أعرف متمكنا من البلاغة ذوقا واستنباطا وتأملا يحفظ عقود الجمال للسيوط، إلى الآن لم أجد، وإنما يحفظه من يحسن التدريس، يعني يضبط العلم وينقله. أما البليغ والمتمكنون في البلاغة الذين نعرفهم من مشايخنا كالشيخ محمد أبو موسى وغيره ممن دون طبقته، كلهم لا يحفظون وإنما يديمون النظر في تلخيص المفتاح. فيحفظ الإنسان هذه المنظومة لأنه قد لا يسعى إلى دراسة تلخيص المفتاح، وبعد ذلك إذا استطاع أن يدرس تلخيص المفتاح فهذا أحسن، ويحفظ ما فيه من تعريفات وتدقيقات. هذه المنظومة كما هو من اسمها المشهور 100 المعاني والبيان، تتكون من 100 بيت، وسيأتي لماذا ذكر المعاني والبيان ولم يذكر البديع في المقدمة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسوله الذي اصطفاه محمد وآله وسلم، وبعد قد أحببت أن أنظم، سأغير قليلا عن النسخة بما أظنه أفضل وأرجح، وهو موجود في النسخ التي أشار إليها، لأن هذا الكتاب لو لاحظتم مقسم أقساما، ففيه قسم يذكر الفروق بين النسخ في رواية المتن، وفيه قسم يذكر المتن مجردا، وفيه قسم ثالث يذكر المتن مع تعليقات من 9 شروح اختارها، وهناك قسم رابع حول النظم إلى نثر، وهذا إبداع، هذا الأخير ما رأيت أحدا صنعه قبله. سيأتي أثناء الشرح لماذا قلت أن أنظم، يعني أقصد بعد ذلك إذا رأيتم تغييرا فأنا أقصده. في علمي البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، أبياتها عن 100 لم تزيدي، فقلت غير آمن من حسدي. هذه الأبيات 4 الأول هي جزء من المقدمة، لكن المقدمة في هذا النظم مقدمتان كما هو في كثير من الكتب، مقدمة كتاب ومقدمة علم، تقول مقدمة كتاب أو مقدمة نظم. لاحظوا الأربعة الأبيات الأولى ليس فيها شيء من العلم، من علم البلاغة، وإنما فيها الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك مما سأذكره. فهذه تسمى مقدمة الكتاب، يعني ما يستفتح به الكتاب، والغالب أنه يشتمل على الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يذكر اسم الكتاب ونحو ذلك. أما من البيت الخامس إلى العاشر فهذه مقدمة العلم أو مقدمة علم، ومقدمة العلم هي مقدمة تذكر في أول الكتاب يتوقف عليها فهم العلم، مصطلحات وأشياء يعرف بها ما بعدها. أما الأبيات الأولى فليس فيها شيء من ذلك، بدأها بالحمدلة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي سنة المصنفين، ولا شك أن المستحق للحمد هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما بنا من نعمة صغرت أو كبرت فمنه سبحانه وتعالى. ثم إن أعظم مخلوق أسدى إلينا معروفا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحق أن نصلي عليه عليه الصلاة والسلام. ثم قال وبعد قد أحببت أن أنظم، وفي الرواية الأخرى أني أنظم، وارتكاب ضرورة أخف من ارتكاب ضرورتين. إذا قلنا أني أنظم فعندنا ضرورتان، الضرورة الأولى أو يعني ما هي يعني مخالفة الإعراب، أنت تقول أني أنظم، لماذا أنظم؟ لأجل القافية، ثم ألف الإطلاق. أما أن أنظم فقط تشديد الضاء، يعني هي تقريبا متقاربة، وأيضا أسلوب أحببت أني أنظم فيها شيء من الركاك، وإلا فإنها متقاربة حقيقة. و بعد ذلك قال في علمه البيان والمعاني أرجوزة لطيفة المعاني، طبعا بعد ينتقل بها إلى الموضوع، انتقل وقال أحببت أن أنظم في علمي البيان والمعاني. وهذا أول إشكال قد يعرض، وهو لماذا يقول في علمي البيان والمعاني، وإذا نظرنا إلى النظم وجدنا فيه علم المعاني والبيان والبديع، وهذا على المستقر عند البلاغيين المتقدمين ومن بعدهم، والظاهر أن المخالفة حصلت في عصرنا بشكل أوضح، أن علم البديع ذيل وتتمة، وهو كذلك. وكون الشيء ذيلا أو تتمة لا ينفي فائدته، وإنما هو كما يقال كالملح في الطعام، والملح في الطعام مهم لكنه ليس أهم من الطعام نفسه. فعلم البديع ذيل وتتمة وحلية وزينة، كالزينة التي توضع على الثوب أو النقش الذي يكون على الجدار، لا يقوم لا يحتاج البناء كي يقوم إلى هذا هذه النقوش، لكنها تزينه وتجمله. وهل هذه الزينة والنقوش مطلوبة أم ليست مطلوبة؟ مطلوبة بحسب البناء، مطلوبة بحسب البناء، تبني قصرا، تبني غرفة لخادم، بحسب البناء. والثوب الزينة في الثوب بحسب المناسبة، إذا خرجت إلى المخبز تشتري خبزا تلبس أي شيء، إذا دعيت إلى زواج أو كان زواجك سيختلف الأمر. كذلك في الكلام تحسنه بالبديع بحسب المقام، فهناك مقامات تقتضي البديع كالخطبة، خطبة الجمعة مثلا، وهناك مقامات لا تقتضي البديع ولا يحسن فيها البديع، مثله إيصال المعلومة العلمية الدقيقة تحتاج فيها إلى المعاني والبيان، لكن لا تحتاج فيها إلى البديع كثيرا. لماذا؟ لأنه قد يشوش على المتلقيات، هذا إن شاء الله في علم البديع أو تأتي بعض إشارات إليه إن شاء الله. لكن القصد أن علم البديع ذيل وتتم، وهذا ليس إنقاصا من قدره، وإنما هو وضع له في موضعه. أرجوزة لطيفة المعاني، بدأ يصف منظومته أوصافا تشجع على دراستها وحفظها، فبين أنها أرجوزة، والرجز من أسهل ما يحفظ من الشعر. ثم بين أنها لطيفة المعاني، فجمعت بين حسن اللفظ بكونها أرجوزة، وبين حسن المعنى بكونها لطيفة المعاني. ثم ذكر مزية ثالثة لها، قال أبياتها عن مئة لم تزد، ولا شك أن حفظ 100 بيت أمر يسير في عالم المنظومات. وقد استقرأ الدكتور سليمان العميرات في تحقيقه لشرح المنظومة المسمى درر الفرائد المستحسنة، طبعته دار بن حزم، استقرأ منظومات في البلاغة أكثر من 40 منظومة، وجد أن هذه هي الأشمل مع الاختصار. هناك منظومات أخصر لكنها ليست شاملة، وإنما في بعض موضوعات البلاغة، وهناك منظومات شاملة لكنها واسعة جدا في 1000 بيت أو في أكثر من 200 بيت. فالمنظومة جمعت الشمول والاختصار. ولما كانت فيها كل هذه المزايا قال: فقلت غير آمن من حسدي، لأن كل ذي نعمة محسود. ثم انتقل إلى مقدمة العلم، وهذه المقدمة تؤكد أن هذا الناظم ينظم تلخيص المفتاح للقزويني، ولن أكرر هذا كثيرا، لكن أحيانا يأتيني رغما عني التأكيد على هذه القضية، لأني سمعت من ينكر هذا، يقول هذا لا علاقة له، وهذا ترتيب مشهور عند البلاغيين. نعم، هذا الترتيب، هذا النظم بهذا الترتيب، بل حتى بالجمل الاعتراضية والاستطرادات، موافق تماما للخطيب القزويني إلا في مواطن قليلة جدا. والخطيب القزويني توفي 739، والمؤلف ولد 749، وكلاهما كان في بلاد الشام. وقد درس ابن الشحنة على بعض تلاميذه، أو بعض من يظهر أنه درس على القزويني، بل على بعض من شرح تلخيص القزويني. هذا كله يشعر أنه نظم له. وكذلك هناك اختلافات كثيرة بين البلاغيين، فيكون للقزويني اختيار فيأتي بنفس كلام القزويني وينظمه، هذا يؤكد أنه نظم للقزويني، وهذا كما قلت مشجع على حفظه، لأنه بوابة إلى القزويني. حتى لو لم تدرس القزويني فإنك تحتاج إلى مراجعة المسائل فيه وفي شروحه، فتمشي على نفس الترتيب ونفس المسائل ونفس الاختيارات، وهو مفيد جدا. في هذه المقدمة التي وضعها القزويني ابتداء، تكلم عن 3 مسائل، وأضاف إليها مسألة في الحقيقة هي ليست في هذا المكان، ذكر 3 مسائل: الفصاحة والبلاغة والصدق والكذب. الفصاحة والبلاغة هي من مقدمات العلم لا شك، وأما الصدق والكذب فسيأتي سبب وضعها هنا. فذكر الفصاحة والبلاغة باعتبار أنهما لفظان قد يظن ظان أنهما مترادفان، فعندما تقول كلام فصيح أو متكلم فصيح قد يظن ظان أنها تساوي متكلم بليغ، وعند القزويني فرق بينها. قال: نحن لا نستطيع أن نعرف الفصاحة ولا نستطيع أن نعرف البلاغة، وإنما الفصاحة لفظ توصف به الكلمة ويوصف به الكلام ويوصف به المتكلم، فعندنا متكلم فصيح، وقبل ذلك عندنا كلمة فصيحة وكلام فصيح ومتكلم فصيح، ويختلف المراد بالفصاحة باختلاف الموصوف. وكذلك البلاغة تطلق على الكلام وتطلق على المتكلم، لكن لا تطلق على الكلمة إلا مجازا، باعتبار أن الكلمة عندهم هي المفردة. فإذا قلت ألقى زيد كلمة بليغة فهذا خارج عما نحن فيه، خارج عما نحن فيه. ما نحن فيه الكلمة عند النحاة في معظم اصطلاحهم، أحيانا يستخدمون غير ذلك، المفرد عند النحاة. فالفصاحة في الكلمة أن تسلم من 3 عيوب، وكذلك الفصاحة في الكلام أن يسلم من 3 عيوب. سأشرح العيوب وأمثل لها ثم نقرأ النظم. فصاحة الكلمة حتى تصف كلمة أنها فصيحة فلا بد أن تسلم من 3 عيوب. العيب الأول تنافر الحروف، قالوا هو وصف في الكلمة يوجب عسر النطق بها، يوجب عسر النطق بها، وصف في الكلمة تركيب الحروف، ترتيب الحروف في الكلمة يسبب عسر النطق بها. مثاله الهعخع، الهعخع قالوا كلمة يعسر النطق بها، وبالتالي هي غير فصيحة مع أنها عربية. فليست كل كلمة عربية فصيحة، قد تكون عربية نطقت بها العرب ولكنها غير فصيحة. بل ذكروا أشياء من المعلقات، غدائره مستشزرات، قالوا مستشزرات فيها عسر في النطق مع أنها من كلام امرئ القيس في المعلق. وهذا العسر وكذلك بقية العيوب الضابط فيه العرب الفصحاء، وإلا فقد نستصعب نطق بعض الكلمات القرآنية فضلا عن أشعار العرب، ونقول هذه كلمات فيها عسورة أو فيها عسر، فيها صعوبة. المعيار هو العربي الفصيح، ومن في حكمه مما سيأتي ذكره. إذن العيب الأول هو تنافر الحروف. العيب الثاني غرابة المعنى. في كل مرة نقول باعتبار العرب الفصحاء غرابة المعنى، إذا كانت الكلمة مهجورة لا تكاد تستخدم مع أنها عربية، مثل الهعخع نفسه، ومثل افرنقع، يقال إن بعض النحاة سقط من حماره، أو قيل إنه أصابه شيء يعني فسقط والتف الناس حوله، وبعضهم أمسك بإبهامه، وبعضهم بدأ كأنه يحاول مساعدته فأراد أن يصرفهم عنه فقال ما لكم تكأكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة فرنقعوا ففرنقعوا. فهذه الكلمات غير مشهورة، وإنما استخدمها هنا عمدا لغرض فكان بليغا، لكن هذه الكلمة الآن غير فصيحة، إفرانقع غير فصيحة. لماذا؟ لأنها مهجورة في الاستعمال عند العرب الفصحاء. العيب الثالث هو مخالفة قانون الصرف. علم الصرف فيه قوانين، هذه القوانين تعتمد على القياس والسماع، فإذا جاءت اللفظة مخالفة لهذا القانون فإنها تكون غير فصيحة. ومثلوا بقول الشاعر الحمد لله العلي الأجلل، الأجلل بحسب القاعدة التي أخذناها في الصرف ذكرت في متن البناء وفي نيل المنى، أنه إذا اجتمع حرفان من جنس واحد في كلمة متحركين فإنهما يدغمان. الأجلل لام بعدها لام، إذن القياس أن تدغم، لكن الشاعر قال الراجز قال الأجلل فك الإدغام، وبالتالي هذه الكلمة الآن غير فصيحة لمخالفتها القانون الصرفي. قال الناظم رحمه الله فصاحة المفرد في سلامته من نفرة فيه، هذا هو التنافر، ومن غرابته، هذه غرابة المعنى، وكونه مخالف القياس. هو قال القياس، وأنا قلت لكم قانون المفردات، لأن القانون يستمد من القياس ومن السماع، ولكن عبارته توافق عبارة القزويني في تلخيص المفتاح، واعترض عليه التفتازاني وقال المفترض أن يقول قانون مفردات الألفاظ، لأن الشيء إذا خالف القياس وسمع عن العرب صار مقبولا غير مخل بالفصاحة، وهذا موجود وكثير، يقول القياس كذا وشذ كذا، مر معنا حتى في متن البناء مر، يقول لك شاذ مع أنه فصيح، فشذوذه قياسا لا يعني أنه غير فصيح. فالعبارة أدق قانون مفردات الألفاظ اللي هو قانون علم الصرف. ثم انتقل إلى فصاحة الكلام، قال أو نقول أيضا فصاحة الكلام سلامته من ثلاثة عيوب أيضا، وهذه العيوب تشبه الأولى لكنها تنظر إلى الكلام الآن، الكلام المركب. فالعيب الأول الذي ينبغي أن يسلم منه الكلام هو تنافر الكلمات، كل كلمة في الأول قلنا تنافر الحروف، الكلمة الواحدة الهعقوع فيها تنافر، هنا كلمات ليست متنافرة، كل واحدة وحدها ليست متنافرة لكن اجتماعها ولد تنافرا، مثل كلمة قبر، فهل قبر كالهعقوع أو قرب أو حرب؟ لا، لكن لما اجتمعت في شطر أو في بيت قال وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، صارت هناك صعوبة، والصعوبة درجات، تظهر الصعوبة أكثر لو كررت البيت عدة مرات، وليس قرب قبر حرب قبر وليس قرب قبر حرب قبر، فيها شيء من الصعوبة، مع أن الكلمات مع أن كل كلمة واحدة ليست صعبة، فهذا يعتبر من تنافر الحروف الذي يؤدي إلى عدم فصاحة الكلام، مع أن الكلمات فصيحة وليست متنافرة. ومنه شاو مشل شلول شلشل شول، هذه قالها الأعشى، فهذا بيت من من من كبار الشعراء، لكن حصل تنافر، فكأن المتكلم يختار الكلمة التي يسهل نطقها. ولاحظ هذا، قد تجهز كلمة لتلقيها، وعندما تلقيها تقف لك بعض الكلمات يصعب عليك أن تنطقها، وإن كانت المسألة نسبية، فالمفترض أنك بعد أن تكتب ما تكتب تقرأه قبل أن تلقيه حتى تتنبه كيف ستنطق هذه الكلمات، بعد ذلك تنظر إلى الكلام عند اجتماعه، فكل كلمة قد تكون غير متنافرة لكن بالاجتماع حصل التنافر. وأحيانا يصنعون هذا عمدا، كما قال الأول خشبة الحبس، خمسة خشبات وخشبة، هذا نطقها صعب، ولكن هي للتحدي، هل تستطيع أن تقول لوري ورا لوري، لوري ورا لوري؟ صعبة، لأن اللام والراء تتعاقبان، بالعكس هذا ليس مخلا بالفصاحة، هذا من باب الاختبار للقدرة على النطق. ثم العيب الثاني وهو يقابل غرابة المعنى، التعقيد. غرابة المعنى أذكركم به، الكلمة غير معروفة أو قليلة الاستعمال كفرنقع، هنا الكلمات معروفة ولكن المعنى غير مفهوم. في بعض بلاد إفريقيا حسب ما حدثني بعض الطلاب يشبهون الرجل الشجاع بالقط، يقولون القائد قط. وفي بعض البلاد حسب ما أخبرني أنت أدرى، يقولون يشبهون المرأة الجميلة بالجنية، يقول تزوجت جنية وأنا قط، مع أن القط عندنا رمز للضعف. فهذا باختلاف أعراف الناس وبيئاتهم، فالعرب جعلوا الأسد رمزا للشجاعة، واليوم في بلادنا وخاصة في القبائل يستخدمون الذئب، مع أن الذئب عند العرب كان رمزا للغدر. هنا لابد أن يكون كلامك واضحا يفهم المعنى، ولا ينبغي أن تأتي بشيء يخالف العرف المألوف، لأن هذه الاستخدامات استخدامات مجازية في كثير من الأحيان وكنائية لا يصل إليها كل أحد بنفس الطريقة. فإذا قلت قاد المسلمين قط تقول ففر، قاد المسلمين قط، هذا لا يعبر عن الشجاعة، يعبر عن الخوف مثلا أو المشاكسة مثلا، شيء من هذا. فالتعقيد هذا اسمه التعقيد المعنوي، أن لا يستطيع السامع، وهذا يسهل المسألة قليلا، أن لا يستطيع السامع الانتقال من المعنى الظاهر إلى المعنى المقصود بسهولة. فإذا قلت فلان لا يغلق بابه أمام محتاج، ماذا تفهم؟ كريم، صح؟ لا يغلق بابه أمام محتاج. كريم يقول لك فلان مطبخه نظيف، ماذا تفهم؟ يقولون بخيل. هذه يتفاوت الناس في فهمها أو لا يتفاوتون؟ يتفاوتون. فإذا كانت عند عموم العرب لا تفهم، كمن قال تزوجت جنية وهو يريد امرأة جميلة، فإنه يكون مخلا بالفصاحة. لكن هذا اسمه التعقيد المعنوي، المعنى المراد لم يفهمه السامع بسهولة، والسامع عربي فصيح. وهناك تعقيد آخر اسمه التعقيد اللفظي، يأتينا إن شاء الله ونذكره هنا لا بأس، لأنه هو ما هو قال وهو من التعقيد ما أجمل. والذي يهمنا أكثر التعقيد المعنوي، لأنه ينبني عليه علم البيان كاملا. علم البيان وضع للسلامة من التعقيد في المعنى، ولكن لا بأس من ذكر التعقيد اللفظي، وهو أن ترتب الكلام وكل الكلمات مفهومة ترتيبا لا يفهم معه المراد. كأن تقول جاء رجع زيد عمرو أمس اليوم و و و، هذه كلمات مبعثرة تحتاج أن تعيد ترتيبها لتفهم. وهذا يحصل للناس بدرجات متفاوتة، أحيانا تتكلم فتفصل بين الموصوف والصفة، أو تقدم الحال على صاحب الحال، أو تصنع شيئا يسبب عدم فهم المعنى. وله أمثلة في كلام الشعراء يقعون فيه، لكن هذا إن شاء الله نؤجله إلى غير هذا من الأمثلة الشعرية. لكن هو تغيير في الترتيب، كما قلت لك مثلا واحد يقول ذهب من إلى السوق البيت زيد، أين الكلمة غير المفهومة؟ لا توجد كلمة غير مفهومة، كل الكلمات مفهومة. ماذا أردت أن أقول؟ لا أحد يعرف حتى أنا. فهذا اسمه التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي يرجع إلى النحو، والتعقيد المعنوي يعني التعقيد اللفظي يرجع إلى الإخلال بالنحو، والتعقيد المعنوي يرجع إلى الإخلال بعلم البيان. العيب الثالث هو مخالفة المشهور عند النحاة، ويسمى ضعف التأليف. ضعف التأليف هو مخالفة المشهور عند النحاة. لاحظوا كنا في الصرف أول قلنا مخالفة قانون الصرف يعني خطأ صرفي، لكن هنا قالوا مخالفة المشهور عند النحاة، يعني إن كان للنحاة قولان أحدهما وهو رأي الجمهور يمنع التركيب اللغوي ويقول هذا لحن، وهناك قول آخر قال به قلة يقول يجوز هذا التركيب، فماذا نصنع؟ نحكم على من استخدم هذا التركيب بأن كلامه غير فصيح. ومثاله قولك ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، زيدا مفعول به وغلام هو الفاعل، اتصل به ضمير، هذا الضمير يعود إلى المفعول به. المفعول به متأخر في اللفظ أم متقدم؟ ضرب غلامه زيدا، الضمير يعود على متأخر في اللفظ أم متقدم؟ على متأخر، وهو أيضا متأخر في الرتبة، لأن المفعول به حقه أن يتأخر، هذا هو الأصل. وعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة خطأ عند جمهور النحاة، ممتنع عند جمهور النحاة. وقال بعض كبار النحاة بجوازه ولهم أدلة قوية، لكن هذا الذي مشى عليه القزويني ومشى عليه الناظم تبعا له. قال إذا خالف الكلام المشهور عند النحاة فإننا نحكم بأنه كلام غير فصيح. معظم هذا الكلام الذي نذكره اليوم ستجد في شروح الترخيص نقاشا له وقتالا واعتراضا، لكن هذا بحسب ما مشى عليه الناظم، وهو مشى في كل المسائل على قول واحد موافقا للقزويني. ربما في مسألة في باب الإنشاء خرج عن القزويني قليلا. إذن هذه ثلاثة عيوب. أشار إليها بقوله: ثم الفصيح من كلام الناس ما كان من تنافر سليما، هذا تنافر الكلمات، ولم يكن تأليفه سقيمة أي ضعيفة، ضعف التأليف، لكن قال سقيمة ليرضي القافية الأولى ويرضى الخليل بن أحمد رحمه الله، سليمة سقيمة. ثم ذكر العيب الثالث وهو من التعقيد أيضا خالي، فإذا سلم من هذه الثلاثة صار الكلام فصيحا، وإن وجد عيب منها فالكلام غير فصيح. ثم انتقل إلى بلاغة الكلام، وهو أهم ما قاله البلاغيون عبر التأريخ، لأنه حتى من جاء بعد الجرجاني قل أن يأتي أحد بعد الجرجاني فيضيف شيئا، وأوسع من أضاف وأضاف كثيرا البقاعي، معتمدا على هذه الكلمة، توسع جدا في نظرية النظم الذي وضعها عبد القاهر، توسع جدا بما لا مثيل له في تفسيره نظم الدرر، ولم يؤلف كتابا في البلاغة في حدود علمي. ما هي هذه الكلمة؟ نحن الآن تكلمنا عن فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام، بقي فصاحة المتكلم، بقيت فصاحة المتكلم، هذه سيؤجلها الناظم ونؤجلها وليس فيها كثير كلام. وننتقل إلى البلاغة. البلاغة لا توصف الكلمة المفردة بأنها بليغة، وإنما يوصف الكلام بأنه بليغ. ما هو الكلام البليغ؟ قالوا الكلام البليغ هو الكلام المطابق لمقتضى الحال، وهو ما قال فيه: وإن يكن مطابقا للحال، يعني وإن يكن، يكن تحتاج إلى اسم وخبر، اسمها الضمير يعود إلى الفصيح من كلام الناس، يعني وإن يكن الفصيح من كلام الناس وهو ما توفرت فيه الشروط السابقة مطابقا للحال، هذا الخبر مطابقا للحال فهو البليغ. لاحظوا الكلام لا يكون فصيحا حتى تكون كل كلمة وحدها فصيحة، فصارت عندنا ستة شروط، ثلاثة في فصاحة الكلمة وثلاثة في فصاحة الكلام، صح؟ تنافر الحروف، غرابة المعنى، مخالفة القياس أو مخالفة القانون، ثم تنافر الكلمات، التعقيد بنوعيه وضعف التأليف، هذه ستة أو سبعة حتى إذا أردت أن تفصل فيها، بقي شيء واحد ليصبح الكلام، ليصبح الكلام بعد أن كان فصيحا فقط يصبح بليغا، وهو أن يكون مطابقا للحال، يعني يمكن أن يكون الكلام في أعلى درجات الفصاحة ولكنه غير مطابق للحال. يأتي مدرس لمعهد تعليم اللغة العربية في المستوى الثالث، والطلاب بدأوا يفهمون العربية قليلا، ويأتيهم رجل متمكن ويبدأ في استخدام ما عنده من مخزون لغوي، فيفتح الطلاب أفواههم ولا يفهمون شيئا، فيكون فصيحا لكنه ليس بليغا. كل نفس ذائقة الموت، هذا الكلام من أبلغ الكلام، لكن إذا قيل في حفل زفاف جاء المأذون الشرعي يعقد القران، قال: قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، المفترض أن يأتي بالآيات المناسبة للمقام. فالبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع كونه فصيحا، وفي حالات قليلة يخل الإنسان بالفصاحة ليكون الكلام بليغا، كما قيل إن أحد العلماء لعله الشعبي قال له أحد الخلفاء: كم عمرك؟ فقال: 60. كم عمرك؟ المفروض أن يقول: كم عمرك؟ والمفروض أن يقول: 60، يعني عمري 60. قال: كم عمرك؟ قال: 60. قال الشعبي وتلحن: قال: ما كنت لأعرب وقد لحن الأمير. فلعله وهبه هبة بعده. وهذا يحصل في حتى بعض الشعراء الكبار، لامه بعضهم أن شعره ليس فيه كلمات غريبة، فقال إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقا والعطلبيس، ثم ذكر أشياء غريبة جدا، ثم قال في آخر أبياته لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. هل هذا بليغ أو غير بليغ؟ بليغ في هذا المقام هو بليغ، لكن هل هو فصيح؟ غير فصيح، حتى بكلمات غير مفهومة تبحث عنها في المعجم ولا تجدها، والطخا والنقا والعطلبيس، وذكر أشياء أخرى، يعني أبيات، يعني عدة أبيات. فالشاهد أن هذه الكلمة مهمة. لماذا؟ وأقول إنها أهم كلمة. إذا أردت أن تحكم على كلام بأنه بليغ لابد أن تعرف المقام الذي قيل فيه هذا الكلام، وكلما كنت بذلك المقام أعرف، كلما كنت مع معرفتك باللغة على بيان وجه البلاغة أقدر. ولذلك هناك ارتباط كبير بين البلاغة وبين علوم القرآن، فالبليغ يحتاج إلى أسباب النزول البلاغية، الذي ينظر في الكلام يحتاج إلى أسباب النزول، يحتاج إلى المكي والمدني، يحتاج إلى كل ما يخدم معرفته بمطابقة الكلام لمقتضى الحال. وأكتفي بمثال واحد كررته كثيرا، وهو خطاب الله مع اليهود في البقرة بقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ناداهم مباشرة، وهذا تكريم في كثير من الأحيان، وهنا لا شك أنه تكريم. لماذا؟ لأنه أضافهم إلى جدهم النبي إسرائيل الذي هو يعقوب، ثم قالوا أني فضلتكم على العالمين. ولكننا نجده في سورة أخرى يقول قل يا أيها الذين هادوا، قل يا أيها، ما الفرق بين يا بني إسرائيل وقل يا أيها؟ من يقول لي ما الفرق يا أحباب؟ لم يوجه لهم النداء، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يناديهم. وقبل ذلك قال وهو أوضح مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، هذا الذي مثل بالحمار هو الذي فضل على العالمين. لكن المقام يختلف، لأن سورة الجمعة التي جاء فيها هذا الأسلوب كانت بعد غزوة خيبر، وسورة البقرة هي بالإجماع كما ذكر الحافظ ابن حجر أول ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأولها إلى 100 آية تقريبا، كما ثبت عن ابن عباس من رواية محمد بن أبي محمد أنه أول ما سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نزلت هذه الآيات تتكلم عن اليهود وعن أحبار اليهود وعن نفاقهم إلى غير ذلك، فكان هناك تلطف معهم، وكانت هناك موافقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، فكان الكلام مناسبا لهم في هذا المقام. وبهذا نفهم أنه لا تعارض بين فقولا له قولا لينا وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، ولكل واحدة منها مقام، ولا ينبغي الالتزام بحالة واحدة. يقال إن أحد الشعراء الذين يتبعهم الغاوون ذهب إلى أحد الأمراء يلقي عليه قصيدة يمدحهم، والقصيدة 100 بيت، فجعل 90 بيتا في الغزل، ثم مدحه في آخر 10 أبيات. فغضب الأمير أو القاضي أو والي أو أي شيء، يعني شخص له مكان، فقال لقد استوفيت كل معنى حسن في أبيات غزلك وما تركت لي شيئا. فجاءه في اليوم التالي، وهذا يدل أن هذا الشاعر غير بليغ وإنما كما يحفظ يحفظ، جاء اليوم الثاني وقال هل تعرف الدار لأم عمري دع ذا وحبر مدحة في نصري، يعني جعل الغزل أو الإشارة إلى الغزل في شطر واحد، ثم بدأ يمدح الشاعر يمدح ابن نصر هذا مدحة في نصري، فقال له يا هذا، يعني اعترض عليه الأمير أيضا أو الممدوح، قال أخطأت في الأولى وفي الثانية، في الأولى بالغ في الغزل وفي الثانية المفترض أن يكون قدر من الغزل على عرف الشعراء. فالشاهد أن مراعاة الحال مهمة جدا في فهم القرآن من جهة، ومهمة أيضا في حياة الإنسان، فإن الكلمة قد تكون حسنة جدا في وقت وتكون قبيحة جدا في وقت آخر. ومن ألطف ما ذكر هنا ما ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره في آية اختلف فيها البلاغيون كثيرا من المفسرين، وهي قوله تعالى: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. هنا وقفوا قالوا: ما الفرق بين تدعون؟ أتدعون؟ لماذا لم يقل وتدعون ويكون فيه الجناس، مع أن المعنى صحيح: أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين؟ فيها خلاف طويل، هل هناك فرق واضح عند اللغويين بين مادة وذر ذر ودع أو لا فرق؟ مما ذكره الطاهر بن عاشور ولعله نقله عن من قبله، قال: المقام مقام غضب وإنكار، فلا يحسن فيه تحسين اللفظ. وتعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المقامات أنكر على من سجع، مع أنه وقع السجع في كلامه عليه الصلاة والسلام. وهناك مقامات تصلح للسجع، وهناك مقامات إثبات حجة لا يصلح فيه السجع، لأن السجع قد يخادع السامع، يشغله عن حقيقة الأمر، يلبسه عليه بكلمات جميلة، فلا بد أن يكون الكلام مناسبا للمقام. إذا فهمنا هذا بقي عندنا شيء، وهو فصاحة المتكلم وبلاغة المتكلم، وهي سهلة. فصاحة المتكلم هي ملكة يقتدر بها على تأدية مراده بلفظ فصيح. شيخ خالد ضاع الآن، ما اسمك؟ هذه الكلمة نريد أن نطبق عليها القوانين التي أخذناها. قلت له: ما اسمك؟ قال: خالد. هذا كلام فصيح وبليغ. لماذا؟ لأنه ليس فيه تنافر حروف ولا غربة معنى ولا مخالفة قياس إلى آخره، ومطابق للحال. ما قال: أنا خالد. لو قال: أنا خالد، نقول: أنا هذه زائدة لا فائدة فيها. قال: خالد. أوجز واكتفى بما قلته. ما اسمك؟ فاكتفى وحذف. ممتاز جدا. لكن هل نعد الذي تكلم بكلام فصيح متكلما فصيحا؟ قالوا: لا. كما أن كل من يصنع شيئا مرة لا ينسب إليه الشيء، فلاعب الكرة، من هو لاعب الكرة؟ الذي لعب كرة مرة وهو خارج من المسجد، أم الذي صارت مهنته لعب الكرة؟ نسأل الله السلام. فالمتكلم الفصيح هو الذي عنده ملكة، أي قدرة داخلية، صفة راسخة في النفس يقتدر بها. وقالوا: يقتدر يشعر أنها أمر صعب يحتاج إلى اقتدار لا قدرة، على تأدية مراده بلفظ فصيح. يعني كلما أردت يا شيخ خالد أن تتكلم جاء كلامك فصيحا، في هذه الحالة تصبح متكلما فصيحا، وكذلك أنا وغيري. وقد يكون المسألة نسبية، يعني هو فصيح إذا تكلم في الوعظ، ليس فصيحا إذا تكلم في الفقه، أو فصيح إذا تكلم في الفقه وليس فصيح مثلا، وهذا يحصل في البليغ أيضا. إذن الفصاحة ملكة يقتدر، فصاحة المتكلم ملكة يقتدر بها على تأدية مراده بلفظ فصيح. كيف تتكون هذه الملكة؟ هذا أذكره بعد قليل. طيب، المتكلم البليغ نفس الشيء، والفرق كلمة واحدة: ملكة يقتدر بها، بلاغة المتكلم ملكة يقتدر بها على تأدية مراده بلفظ بليغ. يعني لا يراعي الفصاحة فقط، بل يراعي أيضا مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فيصبح متكلما بليغا. ربما نستخدم السبورة سريعا. كم باقي الأذان يا شيخ؟ عنده الأذان. طيب، يعني سريعا نذكر بالعيوب لنعرف كيف يصبح الإنسان متكلما فصيحا أو بليغا. قلنا في فصاحة المتكلم ذكرونا بالعيوب حتى نراجع. فصاحة الكلمة السلامة من ثلاثة عيوب، ما هي العيوب؟ تنافر الحروف، غرابة المعنى، مخالفة القانون الصرفي. طيب فصاحة الكلام تنافر الكلمات والتعقيد، وهو نوعان: اللفظي والمعنوي. وضعف التعريف. ثم بقيت عندنا البلاغة بالمطابقة، مطابقة الكلام لمقتضى الحال. لماذا نكتب هذا؟ لأننا نريد أن نعرف كيف نكون هذه الملكة بحيث يكون كلامنا فصيحا دائما، وأنتقل من كوني أعرف الكلام الفصيح إلى أن أصبح متكلما فصيحا. تنافر الحروف قالوا يكون نبدأ بالسهم. من يستطيع أن يقول لي، من يذكرني بعلم يساعد على السلامة من أحد هذه العلوم؟ هناك علوم واضحة جدا. ها يا شيخ، الصرف هنا صح؟ طيب غيره؟ نعم يا شيخ، فين؟ هو بيتكلم. نعم، لا تنافر الحروف لا علاقة له بنا هنا. متن اللغة، متن لا، على أي شيء، على أي عيب؟ الغرابة. الغرابة من علم متن اللغة، الذي هو العلم الذي يعرفك بمعاني المفردات التي وضعت لها ابتداء. هو فقه اللغة شيء؟ لا ضعف التأليف. ضعف التأليف إلى أي علم؟ النحو. النحو واضح جدا، ضعف التأليف إلى علم النحو. طيب تنافر التعقيد اللفظي قلنا علم النحو، قد ذكرته لكم. طيب تنافر الحروف قالوا مثل تنافر الكلام، الكلمات تنافر الكلمات، وتنافر الحروف نفس العلم، وهو ليس علم، يقول بالذوق السليم. طيب كيف يتكون الذوق السليم؟ قالوا بكثرة ممارسة أشعار العرب، وهو الذي يسمى علم الأدب. يعني يمكن أن تجد شيخا أو رجلا اعتنى بالنحو والصرف، لكن لا يقرأ الشعر ولا يعرف الشعر ولا يذوق الشعر، وبالتالي لا يصبح متكلما فصيحا. يضع لك ضرب زيد عمرا لا يحسن إلا هذا، لأنه لم يمارس أشعار العرب. ومن الكلمات التي حفظتها من الشيخ محمد أبو موسى حفظه الله، كان يقول تعلموا العربية من كلام العرب أكثر من تعلمكم العربية من علوم العربية. يعني كثرة قراءة الشعر والأدب تفيد أكثر من إفادة النحو والصرف، مع أن كلاهما مفيد ولا بد من اثنين، لكن هذه الممارسة مطلوبة. فالذوق السليم في فصاحة الكلمة، في تنافر الكلمات وفي تنافر الحروف. بقي عندنا التعقيد المعنوي، قالوا وضعوا له علم البيان حتى لا تقع في خلل فتشبه بالقط وأنت تريد الشجاعة، أو تشبه بالحمار وأنت تريد الإقدام، وهكذا. ولمطابقة كان يقتضى الحال وضعوا علم المعاني. فالعلم الذي يعرفك كيف يطابق مقتضى الكلام مقتضى الحال هو علم المعاني. وبهذا تعرف أن أهم العلوم الثلاثة في البلاغة ما هو؟ المعاني. علم المعاني. وتعرف أنك تحتاج إلى علوم أخرى كي تصبح متكلما فصيحا أو متكلما بليغا. ويبقى علم البديع، لم يذكر لماذا؟ قالوا هناك وجوه أخرى غير ما ذكر في المعاني والبيان تزيد الكلام حسنا، هذا علم البديع، وجوه تورث الكلام حسنا. الناظم عبر عن فصاحة المتكلم وبلاغة المتكلم بعبارة مختصرة، قال والذي يؤلفه. قال وإن يكون مطابقا للحال فهو البليغ. قلنا هنا كان يتكلم عن ماذا؟ عن بلاغة الكلام. ثم قال والذي يؤلفه، يعني والذي يؤلف الكلام البليغ يسمى متكلما بليغا، عبارته مختصرة جدا. وبالفصيح من يعبر تصفه أو نصفه، نصفه قال ما في مشكلة. وبالفصيح من يعبر نصفه، يعني من يعبر بكلام فصيح نسميه متكلما فصيحا. وعبارة الناظم فيها قصور عن ما ذكرته لكم. ملكة هنا ظاهر كلامه أن مجرد إطلاق الكلام الفصيح يجعل المتكلم فصيحا، ومجرد التعبير بلفظ بليغ أو تأليف كلام بليغ يجعله بليغا، وهذا غير دقيق، ولذلك اعترض عليه الشراح. ثم ذكر المسألة الأخيرة التي نختم بها، وهي مسألة الصدق والكذب. وهذه المسألة في الحقيقة ليست من مقدمة العلم، وإنما تذكر في أبواب علم المعاني، في بداية علم المعاني تذكر أبواب علم المعاني، ومنها باب الإنشاء. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، وهنا يتكلم البلاغيون عن الصدق والكذب، وهي مسألة لا علاقة لها بالبلاغة، أقحمت أو ذكرت لأجل فهم التعريف. نريد أن نعرف الفرق بين الخبر والإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، الإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب. طيب إذن ما هو الصدق والكذب؟ هناك خلاف طويل، من أطول من استقصى الخلاف السيوطي في عقود الجمان، وهنا اكتفى بالقول المرجح عند القزويني، والقزويني ذكر الخلاف، أما هو اكتفى بالقول الراجح عند القزويني، وهو أن الصدق مطابقة الكلام للواقع. لاحظ، عندما أتكلم أتكلم عن اعتقاد في قلبي، وهناك واقع قد يوافق اعتقادي وقد يخالفه. إذا اعتقدت أن، كنت أعتقد عندما دخلت الجامعة الإسلامية، يعني أن كمبوديا بلد في إفريقيا، في قصة الآن الوقت لا يكفي لها. الشاهد إذا قلت كمبوديا في إفريقيا، أنا أعتقد هذا، كنت أعتقد هذا، أقول كمبوديا في إفريقيا، كلامي يطابق اعتقادي أو لا يطابقه؟ يوافق اعتقادي ولا يطابق الواقع، فيعتبر كذبا لأنه خالف الواقع. ولو قلت وأنا أعتقد أن كمبوديا في إفريقيا، قلت كمبوديا في آسيا، أريد أن أخدع الشيخ موسى، قلت كمبوديا في آسيا، هل يوافق اعتقادي؟ هل يوافق الواقع؟ نعم، فيكون صدقا. غريب جدا، لكن هذا قولهم. والمسألة فيها خلاف، واستشهدوا بآيات، وبين المعتزلة أنفسهم خلاف، وغيرهم يذكر أشياء، واستقصى الأقوال في عقود الجمان. والصدق أن يطابق الواقع ما يقوله، يعني الصدق أن يطابق الواقع قولك أو قول المتكلم. يعني إذا تكلم المتكلم كيف تحكم على كلامه أنه صدق أو كذب؟ تنظر إلى الواقع، نيته لا تهمك، قصده أن يكذب عليك أو أن يصدق لا تهمك، إنما يهمك أمر واحد وهو مطابقة الواقع. إن وافق الواقع فهو صدق، وإن خالفه فهو كذب. إذا أتعبتك هذه المسألة فدعها، فإنه لا يترتب عليها شيء بعد هذا المجلس إلى نهاية المنظومة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.